عزيزتي المستمعة، ونحن نحتفل اليوم بعيد الهجرة النبوية الشريفة، كان للمرأة دور هام خلال مراحل الهجرة منذ البداية وانتهاء بمرحلة الاستقرار والبناء. نتعرف عليها من خلال هذا الحوار الذي أجريته. الدكتور أمان محمد كحيل، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بكم، وكل عام أنتم بخير إن شاء الله ومصر بخير. دكتور أمان، اليوم نحتفل بعيد الهجرة النبوية الشريفة، وكان للمرأة دور كبير في الهجرة. نريد من حضرتك يعني إبراز دور المرأة في رحلة الهجرة الشريفة. نعم، الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. حقيقة الحديث حضرتك عن دور المرأة في مسألة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، احنا بنتناول الآن نقطة غاية في الأهمية. ليه؟ لأن المرأة حضرتك كانت تشكل أو مثلت عنصرا فعلا في مسألة الهجرة أو في موضوع الهجرة بشكل عام. وإذا أردنا ننظر إلى الموضوع من بدايته فسنكتشف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسق مع صديقه وصديقه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، عندما نسق سويا على القيام بالهجرة، كان بيت أبي بكر رضي الله عنه أرضاه من النساء يعلمنا كل ما سيحدث في هذه القضية أو في مسألة الهجرة. واحتفظ بيت أبي بكر أو أهل بيت أبي بكر احتفظنا لهذا السر، ولم يعني يظهرنا عليه أحدا على الإطلاق. عندما انطلق صلى الله عليه وسلم ومعه صديقه وصديقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى الهجرة، نعلم جميعا الدور الكبير الذي لعبته السيدة ذات النطاقين. أدى الدور كبير جدا، وأدى الدور حيوى جدا في مسألة الهجرة، وكانت تخادع المشركين، وكانت تخادع الكفار، وكانت تؤدي خدمات جليلة للنبي عليه الصلاة والسلام خلال المرحلة الأولى أو خلال المسافة الأولى من الهجرة التي هي الأقرب إلى مكة. وكان هذا من أسباب نجاح رحلة الهجرة يا دكتور؟ بالضبط، كان عنصر فاعل جدا في نجاح الهجرة، واعتبرت الهجرة من هذه الباب معجزة، لأنها جمعت العنصر الرجالي وجمعت في نفس الوقت العنصر النسائي. المرأة في المدينة، عندما يكتب الكتاب وعندما يتحدث المتحدثون عن دور المرأة في قضية الهجرة يقفون عند حدود المرأة المكية، لكن نحن نؤكد على نقطة غاية الأهمية، وهي نقطة دور المرأة في المدينة. المرأة في المدينة هي من دعمت ووافقت وسندت الرجال في حسن استقبالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت المرأة في المدينة غير مرحبة أو غير مرحبة بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فقامت المرأة بدور سلبي في هذا الموضوع. المرأة كان لها دور كبير من خلال الفكر ومن خلال العقيدة أيضا يا دكتور. بالضبط، هذا صحيح جدا. المرأة في المدينة كانت موقفها أو كانت صاحبة موقف إيجابي جدا في مسألة استقبال أهل المدينة أو الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها كانت تعلم أن هذا الرجل غير كاذب، أن هذا الرجل صاحب رسالة أرسله الله تبارك وتعالى بها للعالمين. فكانت المرأة في المدينة دافعة ومعينة وناصرة ومقوية للأنصار على حسن التعامل وحسن الاستقبال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت المرأة في مكة صاحبة دور داعم ودور قوي جدا ودور فعال إلى أبعد مدى أيضا في نجاح الهجرة من مكة إلى المدينة. فالعنصر النسائي حاضر وبكثافة وبقوة في مسألة دور أو نجاح دور الهجرة أو نجاح قضية الهجرة التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. إيمان المرأة يعني برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك يعني من خلال الحقوق التي اكتسبتها من خلال هذه الرسالة المباركة وهي الإسلام. هذا صحيح، لأنه المرأة أدركت أن هذا النبي هو نبي آخر الزمان، وهو حامل رسالة السماء الأخيرة إلى أهل الأرض، وهو من تقدم للبشرية تشريعا ينصف المرأة والتشريعا يعلي من شأن المرأة ويعطيها حقها كإنسانة ويعطيها حقها كشريك للرجل في إدارة حركة الحياة. يعني المرأة في الرسالة الإسلامية أو في الدين الإسلامي تحولت من تابع إلى عنصر فاعل. بالضبط. الإسلام هو الذي جعلها عنصر فاعل تماما شأنه أو زي الرجل تماما لتمام. أنا المرأة في المدينة والمرأة في مكة المكرمة أدركت أن الرسالة الأخيرة تحمل هذا المعنى. طب المرأة في المدينة ومكة عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بتشريع يحمل هذه المعاني من أهل الكتاب القدماء. كان بعض النسوة في مكة والمدينة يعرفنا أن النبي القادم سيحمل تشريعا ينصف البشرية كلها صغيرها وكبيرها رجالها ونسائها يخلصها من الشيطان ويدعمها ناحية الاتجاه صوب عبادة الله عبادة خالصة. لذلك المرأة لا يجب أن يغمض دورها أبدا في نجاح هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. ومن رحلة الهجرة النبوية الشريفة دروس وعبر، وحول الإيمان والتضحية هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الوعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا بك يا هبة وبالسادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد. دكتورة إلهام، ونحن نحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة بنتكلم مع حضرتك عن الإيمان والتضحية، بنتكلم عن دور علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الهجرة وفداء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نيجي نتكلم عن سيدنا علي والدور اللي قام به في الهجرة النبوية، هنلاقي إن هو أولا إنسان ربنا سبحانه وتعالى هداه للإيمان من وهو طفل صغير، فبدأ الإيمان ينبت في قلبه وهو من سن 8 سنوات إلى 10 سنوات حسب الروايات. بعد كده هنلاقي إن هو طول السنوات الخاصة بالدعوة في مكة وهو موجود وبيتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي فترة 13 سنة، يعني معناها إنه لغاية لما وصل عمره 23 سنة وهو موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيتربى على منهج الإسلام الصحيح والقلب مليان بالإيمان. سيدنا علي لما وصلت سنه 23 سنة وربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، سيدنا رسول الله نزلت عليه الآيات الكريمة اللي ربنا بيقول فيها وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سيدنا رسول الله جاب سيدنا علي وقال له إنه ربنا أمرني بالهجرة وأمرني إن أنا أقول لك إنك تبات في مكاني وتنام في مكاني، والمشركين لو شافوك أنت اللي في مكاني مش هيقتلوك، وربنا سبحانه وتعالى ينصرك عليهم ولا يكون لك أي أذى. سيدنا علي رحب جدا ويعني يعني أبدى استعداده أنه يفدي نفسه حتى لو قتلوا المشركين، حتى لو أذوه المشركين، أنه مستعد للفداء وللتضحية ولبذل كل ما يستطيع في سبيل نصرة الإسلام وفي سبيل نجاة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار هذا الدين واستمراره. بات في هذا المكان والمشركين فضلوا واقفين منتظرين لغاية لما بدأ النهار أو الفجر يعني يظهر نوره، وبعد كده دخلوا على البيت فوجدوا أنه علي هو الذي ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سألوه فطبعا هو قال لهم أنا مش مسؤول عن أن أنا عن محمد، أنتوا عايزين محمد روحوا دوروا عليه. سابوا المكان ومشوا، وربنا سبحانه وتعالى أنزل في سيدنا علي قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كتير من المفسرين قالوا إن هذه الآيات أنزلت في سيدنا علي لما فدى نفسه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولما بات في فراش النبي يفتديه ويضحي بنفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن سيدنا علي كرم الله وجهه. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا نبي الله، نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. سهلول، سهلولتي، بتناديني يا سوسو؟ دلها والعطشان في قلبي بيندهك. يا سيدي يا سيدي، شبابيك المطابخ وهواها، يا أرق من النسمة وأجمل من ملك. الله الله، إيه روقان الجميل ده يا سوس؟ لا أرجوكي ما تحسدينيش. لا يا حبيبتي أنا ما بحسدش. قولي لي يا إسماعيل، أنت شايفة الدنيا النهاردة إزاي؟ شايفها زي كل يوم. لا لا لا، يعني شكلها ايه؟ لونها ايه؟ جوها ايه؟ متهيألي عادي يعني يا سوس. انا بقى شايفها منورة ومخليني فرحانة ومزقططة. طب كويس، يمكن علشان انتي رديتي دنيا وفرحتيها وانتوا في مكتب رئيس القناة. اكيد طبعا، دنيا حبيبتي. ويلا بقى تعالي تعالي انزلي معايا. على فين؟ الغرية. الله، قاهرة المعز، من أول البوابات باب النصر وباب الفتوح وفي الآخر بوابة المتولي في الغرية. هو أنا وجهتلك سؤال في الجغرافيا؟ لا. أو طلبت منك ترسمي لي خريطة مثلا؟ لا، أنا عايزاكي تيجي معايا وخلاص. طيب قولي للمشوار ده الهدف منه إيه؟ لما نروح هناك هتعرفي. أنا شايفها وهي داخل على الغورية ومعها سوسو. وفيها إيه يا أحمد؟ يا مها، سهيلة دي أختنا وبنتنا، نبقى عارفين سوسو بقى واخدها على فين. هي يعني سهيلة صغيرة يا أحمد؟ أنا ما قلتش صغيرة، بس اللي اسمها سوسو دي يعني بصراحة ست مزعجة قوي. طب أنا هتصل بسهيلة. قبل مها يا أمر. أنت فين يا سهيلة؟ في الغورية مع سوسو. رايحين هناك ليه؟ لغاية دلوقتي مش عارف. هي سوسو هتشتري حاجة ولا هتتفرج على حاجة؟ أنا لسه ما أعرفش. طب خلي بالك يا حبيبتي، لو برج المراقبة اشتغل خليك انت في حالك. حاضر، اطمني. كويس كده. ها ادينا في الغورية. ممكن بقى تقولي شارع جميل ومنطقة تاريخية. ايوة طبعا، ممكن بقى اعرف احنا جايين هنا ليه. طب خلينا اسألك يا سهيل. اتفضلي اسألي. هو انت مش بتحبي مسرات؟ ايوة طبعا بحبها، دي حبيبتي. وعلاقتكم مع بعض حلوة وقوية وزي الفل. يبقى تعالي معي. فين بس قوليلي؟ ندخل عند الحاج عبد الرؤوف تاجر العطور. هي مسرات موصياك تشتري لها عطر من العطور؟ لا، أنا عايزة أجيب لها محل العطور بحاله ويبقى تحت تصرفها. محل العطور؟ امشي قدام. مشيت. ادخلي. هاديني دخلت. اسمعي لي كويس وأنا بتكلم مع الحاج عبد الرؤوف. هسمعك. وبعدين هتعرفي والفرحة بقى هتملى قلبك. عزيزات المستمعة، اليوم هو اليوم العالمي لالتهاب الكبد، وأطلقت منظمة الصحة العالمية شعارا لهذا اليوم في هذا العام: تحقيق القضاء على التهاب الكبد الفيروسي في النظم الصحية المتطورة. ويهدف إلقاء الضوء على التهاب الكبد الفيروسي لأنه يعد ثاني الأمراض المعدية الخطيرة التي تهدد صحة الإنسان. وحول نجاح مصر في القضاء على فيروس سي والمبادرات الرئاسية و100 مليون صحة وإشادة منظمة الصحة العالمية بهذا الإنجاز المصري العالمي، أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور محمد صالح، استشاري الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد والجهاز الهضمي. صباح الخير يا دكتور وأهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. اليوم العالمي للكبد الوبائي، ومصر سباقة في القضاء على أمراض الكبد وخاصة فيروس سي من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة. دكتور محمد، في هذا اليوم العالمي يعني كيف نبرز مجهودات الدولة على مستوى العالم والنجاح في القضاء على فيروس سي؟ في الحقيقة فيروس سي كان واحد من المشكلات القومية الكبيرة اللي بتواجه مصر. عدد المصابين بالفيروس عندنا في مصر كان يعني الصياد كانت بتقول انه بيتراوح ما بين 9 و 11 مليون مصاب. حول الامر الى حدوث مضاعفات شديده زي التليف الكبدي واورام الكبد. ده كان منتشر جدا يا دكتور، وكان يمكن على مستوى العالم كان المواطن المصري مهدد دائما بفيروس سي ومضاعفاته. طبعا دي كانت مشكله قوميه كبيره حضرتك، وكان المشاكل الفيروسيه للكبد كانت امتداد للمشكله القديمه اللي هي البلهارسيا، وكانت موجوده في وادي النيل، منطقه وادي النيل اللي هي احنا والسودان واحنا اكتر، وتمثلت في وجود فيروس سي بنسبه عاليه جدا وفيروس بي بنسبه اقل شويه، وده كان بيعمل المشاكل اللي احنا قلناها من شويه. حوالي تقريبا في 2013 تم اكتشاف مضادات الفيروسات اللي بتقضي على الفيروس نهائيا، وده كان تحول يعني مفاجئ وجميل جدا يعني بالنسبه للمرضى المصابين بالفيروس. كانت نسب الشفاء في اغلب العقاقير، مجموعه العقاقير اللي تم اكتشافها اقل واحد فيهم كان فوق 95%، وكان في حاجات 99%. طبعا في برامج طبيه واتحطت للقضاء على الفيروس باعتباره مشكله، زي ما قلنا مشكله بالحجم اللي كانت بتهدد العدد الكبير من المواطنين. وكانت مصر فعلا سباقه في وضع برامج لسرعة تنفيذ هذا العلاج وتقديمه لأكبر عدد ومتابعتهم، ودي كانت يعني التجربة الرائدة أو الفريدة إن عدد كبير من المرضى تم إن هم تلقوا العلاج بالمتابعة الطبية، لأن تلقي العلاج ما كانش مجرد إن المريض ياخد قرص، كان في اختيار للمريض وكان في متابعة للمريض طول مدة العلاج. يعني الجهات الطبية في مصر، وزارة الصحة ومعهد الكبد القومي، يعني كانت هي تضافر جهود وكانت منظومة متكاملة لنجاح مصر أو هذه الحملة للقضاء على فيروس سي. ده حقيقي، أنا وعيد حضرتك الكلام ده. طبعا كان تضافر الجهود جهات متعددة طبعا موضوع ما كانش هينجح لولا هذا الجمع من القيادات والأطباء، لأن الموضوع أخذ وقت طويل، لأن مصر كانت بتحتسب تقريبا من ثالث أكبر دولة في العالم مصابة بفيروس سي، وكانت دي كانت مشكلة مش في مصر بس، في المنطقة كلها. في خلال ثلاث أو أربع سنين، إحنا تقريبا في 2019 يعني كان الفيروس تقريبا ما بقاش انتهى، وإحنا دلوقتي بقينا قلما لما نلاقي مريض بيعاني من فيروس سي. وصلنا بقى دلوقتي نفوق للمشاكل التانية، نقلل المتعظات الخطيرة، حتى أورام الكبد بقينا بنشوفها بنسبة أقل زي ما كنا بنشوفها قبل كده. ده يعني إشادة منظمة الصحة العالمية بمجهودات مصر في القضاء على فيروس سي، وأصبح هذا نموذج عالمي يا دكتور. بالظبط، ده حقيقي، ده حقيقي، ده حصل فعلا. ومنظمة الصحة العالمية يعني كان في متابعة وإشادة بالمجهود المنظم اللي حصل، والتجربة ده هي تم الاستعانة بيها في مشاكل مختلفة في مناطق تانية خارج مصر. دكتور، ليست فقط يعني الاكتفاء بنجاح هذا العلاج والقضاء على فيروس سي، لكن أيضا المتابعة من الأشياء المهمة اللي بتقوم بها المنظومة الطبية في مصر للقضاء نهائيا على هذا الفيروس أو حتى ظهوره مرة أخرى. طبيعي، ما هو بقول لحضرتك ان التعاطي او اعطاء العلاج دوت كان بيستلزم مقابلات دورية مع الطبيب علشان حسن اختيار المريض اللي هياخد العلاج، لان العلاج كان فيه انواع والعلاج له مدة، ان مدة العلاج دي لازم المريض يبقى تحت المتابعة، وكان في زيارة او متابعة تانية بعد انتهاء العلاج بثلاث شهور. ده الكلام ده كان طبقا للجايد لاينز او طبقا للتعليمات العالمية، البروتوكولات اللي احنا ماشيين عليها في اي حتة خارج مصر كنا ماشيين عليها جوه مصر. دكتور محمد صالح، الاستاذ والدكتور واستشاري الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي، دكتور كلمة بتوجهها الان للمستمعين في هذا اليوم العالمي للكبد الوبائي. كل عام وحضراتكم بخير جميعا، ربنا يحمينا كلنا وأطيب التمنيات لدوام الصحة. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، يستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل عام وأنتم بخير. أتمنى أن يكون هذا العام هو عام خير وأمن وأمان واستقرار على مصرنا والأمة الإسلامية. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.